فوائد منتقى. القاعدة الثالثة من قواعد منزلة محبة الله أن شجرة محبة الله متى ما غرست في القلب ثم سقيت بماء الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم أثمرت أنواع الثمار. هذه القاعدة ذكرها بنصها ابن القيم رحمه الله، وهو يريد أنه إذا اجتمع في القلب محبة لله وكانت هذه المحبة خالصة صادقة، الحامل للإنسان عليها هو ابتغاء وجه الله وابتغاء رضا الله، ثم تابع في أعماله الظاهرة والباطنة تابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك ستثمر أنواع أعمال الجوارح وأعمال القلب. فأما أعمال القلب فإنه إذا صحت المحبة فإن الإنسان سيرزق بعدها خوف الله ورجاءه وابتغاءه وطلبه واستعانته واستغاثته وتوكله واعتماده، وسيزهد فيما عدا الله وسينقطع لله وسيتبتل لله وسيقبل على الله وسيرتبط بالله وسيكون اعتماده في حركاته وسكونه على الله. وأما في أعمال الجوارح فإن الإنسان إذا رزق المحبة ومعها الإخلاص والمتابعة فإن الجوارح تلين له فتطيع في الذكر والتلاوة والبر والصدقة والخير والإصلاح والعلم والدعوة، بل حتى لو وصل الأمر لبذل نفسه فإنه سيعتبر الحياة طويلة، كما قال الصحابي إنها لحياة طويلة أن آكل هذه التمرات، لا يقولها إلا من عمرت محبة الله في قلبه، فعند ذلك الجوارح تشتاق للقاء ربها. وليس هذا فحسب، بل إن المحبة إذا اجتمعت مع الإخلاص ومع المتابعة لا يزال صاحبها صاعدا إلى الله مترقيا في منازل الإيمان، لا يحجبه شيء عن الله حتى يتوفاه الله يوم يتوفاه وقد استكمل أعلى درجات الإيمان.